السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأحبابي في الله، أدركوا اللحظة الفارقة. إحنا الوقت في سابع ليلة من عشر ذي الحجة، عايزين ندرك الفرصة اللي إحنا فيها يا جماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يعني المسألة مسألة الذكر مسألة حياة أو موت. يعني الذكر ده روح، اللي بيذكر الله عنده الروح دي، اللي لا يذكر الله ما عندوش الروح دي، يبقى مش قادر، ميت. الميت ما يقدرش، مش قادر يغض بصر، مش قادر يبعد عن معصي السر، مش قادر يمشي على الورد بتاعه كمثل الحي والميت. عشان كده النهاردة هنتكلم عن أثر الذكر في العزيمة، في القوة في مواجهة الحياة. ربنا بيقول: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. الذكر بيدي قوة في مواجهة الحياة، بيخلي الإنسان عنده عزيمة. عشان كده لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، مش عارف أعمل إيه، مش قادر أجمع ما بين الدين وبعضه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هو النبي عليه الصلاة والسلام قصده إيه؟ إن أنت لما بتدين ذكر الله، الله بيعطيك مدد من عنده، فتقدر تجمع ما بين الحاجات اللي ما كنتش قادر تجمع بها بينها وبين بعض قبل كده. زي السيدة فاطمة لما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام خادم، قال لها: قبل ما تنامي قولي سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، خير لكما من خادم. ليه؟ لأن الله سيعطيك مدد في مواجهة الحياة. عشان كده السلف سموا الذكر قوت القلوب. كلمة الخطيرة أو بتاع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان لما يقعد يذكر ربنا 4-5 ساعات بعد الفجر كل يوم، يبص لابن القائم بعدها ويقول له: هذه غدوتي، فإن لم أتغدها سقطت قوتي، سقطت قوتي، مش هقدر أغض بصري، مش هقدر أصحى لقيام الليل، مش هقدر أصلي الفجر في جماعة، مش هقدر أنكر المنكر لما أشوفه أو أدعو إلى الله، مش هقدر أطلب علم، سقطت قوتي. عشان كده ابن تيمية له كلمة خطيرة جدا، بيقول: من نام على التسبيح، اللي يقدر يقعد يسبح ربنا لحد ما ينام، أوتي عزما. الله هيعطيه عزم عظيم في مواجهة الحياة. الذكر بيدي قوة في مواجهة الحياة. من الأحاديث الخطيرة الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. طيب بعد كده ربنا قال إيه؟ ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتأتوه هرول. هو ربنا الأول اتكلم عن ذكر الله، وبعد كده اتكلم عن درجات العباد في الانطلاق إلى الله: شبر، ذراع، باع. ليه؟ كأن ربنا بيقول إن على قد حظك من ذكر الله على قد قوتك في الانطلاق إلى الله. الذكر بيدي مدد يا جماعة. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، أي مجالس الذكر، فافسحوا. وإذا قيل انشوزوا، انشوزوا يعني قوموا للعمل الصالح. الأول لازم تقعد في مجلس ذكر عشان تقدر تجيب عزيمة إنك تنطلق في العمل الصالح. لو العشر أيام اللي احنا فيهم دول قدرنا يبقى عندنا عزيمة على الذكر، بعد العشر أيام هنبقى طلقة في الانطلاق في العمل الصالح. عشان كده شعرنا في السلسلة دي: أدركوا اللحظة الفارقة. 10 أيام ممكن يغيروا حياتك تماما. الذكر سبب للسبق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سبق المفردون. ليه الناس اللي هم ذاكرين الله كثيرا والذاكرات ليه بيسبقوا غيرهم؟ لأن ربنا بيفتح لهم كل الأبواب المقفولة، وبيدوم عزيمة ما هياش عند غيرهم أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، أحسن عمل هتعمله في حياتك، وأزكاها عند ملككم، وفي رواية: وأرضاها عند ملككم، وخير لكم من انفاق الذهب والورق، احسن ما تطلعي طقم الذهب كله بتاعك، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. يا رسول الله، الحاجة الجبارة دي ذكر الله، ذكر الله. الفقراء راحوا له في المدينة المنورة قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الأغنياء جاهدوا وأنفقوا، إحنا مش عارفين نعمل حاجة. قال لهم: ألا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه سبقتم من فاتكم ولم يدرككم من بعدكم ولم يدرككم من أنتم فيه. يا رسول الله لا يخلينا نسبق عصور البشرية كلها تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرون الله بعد كل صلاة 33، يعني 100 مرة تذكري ربنا تسبقي التاريخ البشري كله. أمال اللي بيذكر ربنا للنار يبقى ثوابه عند ربنا ايه؟ يبقى مقامه عند ربنا ايه؟ ابن تيمية كان له كلمة عجيبة قوي، كان يقول اذا اغلقت علي مسألة استغفر الله اكثر من 1000 مرة فيفتح الله لي في فهم المسألة. ربنا يفتح له فتح عجيب، يعني ذكر ربنا سبب الفتح وسبب الصبر وسبب القوة وسبب المدد. ويزدكم قوة الى قوتكم. طب التوصية بتاعتنا ايه؟ ذكر النهاردة ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بنام بنتكلم عن القوة في مواجهة الحياة، كنز من كنوز الجنة، احسن من انك يجيلك هدية صندوق مجوهرات. لا حول عن المعصية، لا حول عن امراض القلوب والنفاق والرياء والعجب والعجب والكبر، لا حول عن المشاكل الاسرية الطاحنة، لا حول عن الاكتئاب والهم والضيق والتوتر والقلق والحزن والغم والنكد، لا حول عن معاصي السر اللي مش قادرين نسيبها، لا حول عن بعد المجتمع عن الله، ولا قوة على قيام الليل، ولا قوة على ثبات الورد، ولا قوة على الدعوة إلى الله وطلب العلم، ولا قوة على إنكار المنكر والجولات الدعوية إلا بالله. كنز يا جماعة، الكلمة دي كنز. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه رأيك تجرب يوم كامل مع لا حول ولا قوة إلا بالله؟ إيه رأيك تعيش بقلبك يوم كامل لا حول أي لا تحول عن أي حاجة وحشة، ولا قوة على أي حاجة حلوة، على أي طاعة نفسك تعملها ومش قادر؟ كلمة كنز. لا حول ولا قوة إلا بالله من أسرار المدد والقوة في مواجهة الحياة. تعالوا نتواصل مع بعض، إن احنا لحد بكرة بإذن الله، احنا ليلة 7 يا جماعة، ليلة 7، احنا 10 ذي الحجة خلاص، تلتنا راحوا. أدركوا اللحظة الفارقة، الحقوا، خلوا قلوبكم تغتسل في نهر الذكر الحقيقي، خلي قلبك يتوضأ بأنوار ذكر الله، عشان نخرج من 10 ذي الحجة وهي بتمثل مفرق وفاصل تاريخي في حياتنا. جزاكم الله خير.